المكان عدو لجبريل. لجبريل نزلت اليهود جوابا زعموا ان جبريل عدو لهم وانني كاذب ولي لهم. وكان سبب قوله ذلك من اجل مناظره جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر نبوته. وقالوا له لو كان وليك سوى جبريل من الملائكه لاتبعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم ان تصدقوه؟ قالوا هذا عدونا فانه نزله على قلبه. اي فان جبريل نزل القران على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مره بعد مره ليثبت به فؤاده. قوله مره بعد مره اخذه من قوله نزله، قوله نزله، فالتنزيل التنزيل يكون لتنزيل الشيء مرة بعد مرة، وأما الإنزال فالأصل في أن يكون لما ينزل جملة واحدة. ذلك هنا لما قال فإنه نزله، قال عندنا في التفسير نزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، فكلمة أو جملة مرة بعد مرة أخذ من قوله نزله. وفي هذا دليل على شرف جبريل وارتفاع منزلته، وانه لا وجه لمعاداة اليهود له، فانه لم يخبر منه الا ما يوجب المحبة له دون العداوة، وليس ذلك بذنب له، لان هذا الكتاب الذي نزل به هو كتاب الله تعالى، وهو ايضا مصدق لكتابهم وهدى وبشرى للمؤمنين. يعني فيه رد عليهم، قالوا ان جبريل هو عدونا، فهنا يقول لهم لماذا تعادونه؟ لماذا تعادونه؟ وجبريل عليه الصلاه عليه السلام هو لا ياتي بشيء من عنده، ولا يختار الذي ينزل، ولا يختار من ينزل عليه، انما هو الله عز وجل يرسله. فاذا كنتم يعني تريدون أن تعادوا، إذا كنتم تريدون أن تعادوا، فجبريل ليس هو الجهة التي يمكن أن تعادوها. ففي إشارة إلى أن عداوتهم هي لله سبحانه وتعالى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، خط جبريل وميكائيل بالذكر خط التشريف لهما، وأنهما وإن كانا من الملائكة فقد صار باعتبار ما لهما من المزية بمنزلة جنس أشرف آخر أشرف من جنس الملائكة. فإن الله عدو للكافرين، أي عدو لكم يا معشر يهود إذ تنطقون بهذا الكفر، لأن من عادى أولياء الله وجنوده فقد عادى الله تعالى وكفر به. الله تعالى يعاديه ويغاصبه، وهذه العداوة مصيبة في كفر من وقعت منه. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي إن هذه الآيات المتقدمة التي أنزلت إليك في فهم اليهود هي علامات وعلامات دالة على نبوته، وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي إنها بشدة وضوحها لا يكفر بها إلا من صاد عن دون الله واتبع أهواءه، أمثال هؤلاء اليهود الذين جادلوا محمدا صلى الله عليه وسلم لا من يطلب الحق ليستجيب. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه، معنى نبذه طعنه وألقاه، والمراد نقضه. النقض في الأصل هنا هو الطرح والإلقاء لقلة الاعتداد به، يعني أنهم طرحوا وألقوه غير معتدين به. المراد يعني المراد هنا نفضه. فريق منهم أي طائفة، مع أن التمسك بالعهود والوفاء بها شأن المؤمنين الصادقين. ولما جاءهم رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب هم اليهود، آتاهم الله الكتاب وأكرمهم به، لكنهم نبذوا كتاب الله أي التوراة، لأنهم لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه بعد أنزل الله عليهم في التوراة الإيمان به وتصديقه واتباعه، وبين لهم صفته، كان ذلك منهم نبذا للتوراة ونقدا لها، ورب لما فيها كأنهم لا يعلمون عملوا عملا من لا يعلم واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر ونحوه ومعنى تتلو ما كانت تتقوله وما كانت تتقوله وتقرأه. فالتلاوة في الأصل هي المتابعة وهي مختصة باتباع كتب الله تعالى المنزلة، هي مختصة باتباع كتب الله تعالى تارة بالقراءة وتارة بالعمل. فإذا عمل الإنسان بهذا الكتاب فيكون قد تلا. وقد تطلق كذلك كلمة التلاوة على ما يوهم ذلك، على ما يوهم متابعة كتاب الله سبحانه وتعالى، كما هو الاستعمال هنا. فقوله هنا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، استخدم هنا واستعمل لفظ التلاوة لأنها كانت تتلو ذلك وتزعم أنه من عند الله، تعالى. على ملك سليمان أي على عهد ملك سليمان، وقد كانوا يظنون أن هذا هو علم سليمان وأنه يستجيبه ويقول به، فرد الله ذلك عليهم وقال وما كفر سليمان. وفي هذا تبرئة لسليمان عليه السلام مما اتهمه به اليهود أنه سجد للبعلين أي للأصنام، ولكن الشياطين كفروا أي بتعليمهم للناس السحر. فهذا الجزء الأول من الآية فيه تبرئة لسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام مما نسبه إليه اليهود. فاليهود قالوا السحر هذا هو الذي هو علم سليمان، ونحن لما نتعلم نقتدي بسليمان. ففي هذه الآية بيان براءة سليمان من هذا من هذه النسبة. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أي ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين هاروت وماروت الموجودين في ذلك بالعراق، وكان في الأصل على ما روي عن بعض السلف من الملائكة طلبا أن يهبطا إلى الأرض فهبطا إليها وركبت فيهما الشهوة، فعصيا الله تعالى فجعلا في جد ببابل فتنة للناس يعلمانهم السحر. وهذا المعنى مروي عن جملة من التابعين، وهو مأخوذ من الإسرائيليات. وحاصله أن الله عز وجل أنزل هذين الملكين إلى الأرض لأنهما طلبا ذلك. قال وركبت فيهم الشهوة يعني صارت طبيعتهم تشبه طبيعة بني آدم، ففتنوا في بعض الروايات سبب النساء ونحو ذلك. ف الله عز وجل جعلهما قال هنا في جب يعني في بئر بباب الفتنة للناس. وهذا كما قلنا مروي عن جملة من السلف، وهو اتجاه في تفسير هذه الآية. والاتجاه الآخر في تفسير هذه الآية أنهما ملكان أنزلهم الله سبحانه وتعالى ولم يفتنا، بل بقيا على طبيعتهما الملائكية، ولكن الله عز وجل أمرهما أن يعلم الناس السحر حتى يبتعدوا عنه. فكان هذا الأمر فتنة لبعض الناس فتعلموا وعملوا به ولم يبتعدوا عنه. وما يعلمان من أحد حتى يقول تعليما إزال من السحر لا تعليما دعاء إليه، فيقولان لهم لا تفعلوا كذا. هنا بينوا وما يعلمان، قال تعليم إنذار، تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء إليه، يعني أنهم يعلمونه للناس حتى يحذروا ويبتعدوا عنه، لا تعليم دعاء إليه، يعني لا يعلمونه للناس حتى يعملوا. إنما نحن فتنة ابتلاء واختبار من الله لعباده، فلا تكفر فيتعلمون منهما السحر أي يعلمان الناس بما فلا يتعلمون منهما، ما يفرقون به بين المرء وزوجه للسحر تأثيرهم في القلوب بالحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعد. وقيل السحرة لا يقدرون إلا على التسليل والإلهام والحيل والخداع كفعل سحرة فرعون. وما هم بغافلين. الواقع أن حتى التخيل الذي يقوم به السحرة هو صحيح أهل العلم يسمونه تخييلا، لكن له أثرا حقيقيا هو التخيل من ناحية أنه لا يقلب الأعيان، لكنه حقيقي من ناحية أنه يؤثر حقيقة على العيون، يؤثر حقيقة على عيون الناس. هذا نوع من أنواع السحر، ومن السحر كذلك ما يؤثر في النفوس أو ما يؤثر في العقول من ناحية الحب والبغض، ومنه كذلك ما يؤثر في الأبدان، ومنه كذلك ما يؤثر في الأبدان. وحاصل هذه الأنواع يدور على أن السحر له تأثير، له تأثير حقيقي. وما هم بغافلين به من أحد إلا بإذن الله. فللسحر تأثير في نفسه، ولكنه لا يؤثر ضررا إلا فيمن أذن له بتأثيره فيه. وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا في النفس وحقيقة ثابتة، لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، في تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بثابتة ولا يجلب إليه منفعة، بل هو ضرر محض وخسران بحت. هذا فيه بيان أن السحر لا فائدة فيه أبدا. والله عز وجل مثلا لما ذكر الخمر قال إن فيها فوائد وفيها ضرر، لكن هنا لما وحرمها لأجل غلبة الضرر الذي فيها، وهنا في السحر قال يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فنفى أي وجه من النفع في السحر، وهذا يدل على شدة تحريمه. لمن اشترى، أي من استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله من خلاق الخلاق النصيب، ما شروا به أنفسهم أي باعوها. وإنما قال لو كانوا يعلمون، لأنهم تركوا العمل بعلمهم، يعني أنه لو كانوا يعملون لعملوا بما بعلمهم، لعملوا بهذا العلم. ولو أنهم آمنوا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن، واتقوا، أي تجنبوا ما وقعوا فيه من السحر والكفر، لمثوبة، أي لتثيبوا أجرا خيرا مما ينالونه من حطام الدنيا بالسحر. المثوبة بمعنى الثواب، المثوبة بمعنى الثواب. وكلمة الثوب فعل أو كلمة ثوب في اللغة هي رجوع الشيء إلى حالته التي كان عليها، رجوع الشيء إلى حالته التي كان عليها، أو إلى الحالة المقدرة والمقصودة بالفكرة. فالثوب هنا يرجع إلى معنيين، إما أن يرجع إلى حالته التي كان عليها كقولك ثاب الرجل إلى داره، يعني رجع إلى داره، أو أن يرجع إلى الفكرة المقصودة في ذهن الإنسان كالثوب الذي نلبسه. فإن الذي يصنع الثوب لما يخيط هذه الخيوط إذا انتهى من حياكة هذا الثوب وصار الثوب ثوبا، هذا الثوب يكون قد رجع إلى الفكرة أو إلى القصد الذي قصده هذا الذي يحيك هذا الثوب. هذا هو معنى كلمة الثوب في اللغة العربية. وهنا كلمة مثوبة بمعنى الثواب، والثواب هو ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله. لاحظوا كلمة الرجوع هنا كذلك موجودة، يعني كلمة أو أصل الرجوع موجود دائما في هذه المادة، مادة ثوابة. الثواب هو ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، وهذا كما ترون يشمل الخير ويشمل الشر، يعني الجزاء. طاعنا أي راقبنا، وهذا اللفظ كان بلسان اليهود من ألفاظ السبع. فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم طاعنا، طلب منه أن يراعيهم، أي يتلطف بهم في التعليم، اغتنموا الفرصة فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مظهرين أنهم يريدون المعنى العربي، مظهرين أنهم يفصلون السب الذي هو معنى هذا اللفظ في لغتهم. فنهى الله المؤمنين أن يقولوها ليقطع الطريق على اليهود، وأرسلهم لفظا آخر هو وقول انظرنا. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، كانوا يقولون له راعنا يعني راقبنا أو احفظنا، راقبنا أو احفظنا، وهذا المعنى صحيح. فاستغل اليهود الشبه اللفظي الظاهري في هذه اللفظة مع كلمة في لغتهم ومعناها سيء، معناها سب، معناها السب، أو أن يكون أنهم قصدوا معنى آخر في اللغة العربية، وهو أن كلمة راعنا ترجع إلى معنى الرعونة، ترجع إلى معنى الرعونة. فسواء قصدوا معنى كلمة موجودة في لغتهم يعني غير عربية، أو قصدوا هذا المعنى العربي، فالذي فعلوه أنهم استغلوا هذه اللفظة التي كان الصحابة يقصدون بها معنى حسنا وحرفوها قليلا، فتحولت إلى مسبة. فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى الصحابة أن يقولوا هذه اللفظة، وأرشدهم أن يقولوا كلمة أخرى تؤدي نفس المعنى، وهي قوله انظرنا أي أقبل علينا وانظر إلينا. في هذا إشارة إلى أن المسلم الأصل فيه أن يحترز من الألفاظ أو حتى المصطلحات الموهمة التي تحتمل أكثر من معنى، والتي قد يستعملها أهل الباطل لإيصال معاني باطلة. فالأصل في المسلم هنا أن يجتنب هذه الألفاظ وأن لا يستخدمها، وإن اضطر إلى استخدامها فيبين ما مقصوده منها ككلمات، وهي كلمات كثيرة، منها ما يتعلق بالعقيدة كألفاظ التجسيم والتركيب التي يرددها المتكلمون، وكالألفاظ المعاصرة كألفاظ الحرية أو حقوق المرأة وما إلى ذلك. هذا فيه يعني كله في نفس المعنى، كلها ألفاظ تحتمل حقا وتحتمل باطلا، فالمسلم يجتنبها كما قلنا، لا يستعملها إلا في مضايق إذا اضطر إلى استعمالها مع بيان مقصوده منها، وإلا هناك كلمات أخرى يمكن أن يعبر بها عن الفكر أو الفكرة الصحيحة الموجودة في دين الله عز وجل. وأبدلهم لفظا آخر هو وقول انظرنا أي أقبل علينا وانظر إلينا، واسمعوا أطيعوا الله واسمعوا ما يخاطبكم به الرسول من الشر بدون طلب للمراعاة. ثم توعد اليهود بقوله وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا بشدة عداوتهم أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي خير كان من وحي أو غيره، والله يختص برحمته الرحمة النبوة، وقيل جنس الرحمة. التفسير الأول أخص قال الرحمة النبوة، وقيل جنس الرحمة يعني أي شيء يطلق عليه أنه رحمة سواء كان نبوة أو غير نبوة. ووجه تسمية النبوة بالرحمة هو أن النبوة فيها رحمة من عند الله عز وجل، من ناحية أن الله عز وجل لما يرشد الناس إلى ما ينفعهم فهذا رحمة، هذا من الرحمة التي ينالها الناس. والله ذو الفضل العظيم أي صاحب الفضل العظيم، فكيف لا يودون أن يختص برحمته من يشاء من عباده. ما ننسخ من آية النسخ الإبطال والإزالة، وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخ، يقال نسخ الشمس الظل ونسخ الشيء الشباب. هذا المعنى اللغوي لكلمة النسخ، هذا كله المعنى اللغوي لكلمة النسخ، وهو يدور على الإبطال أو الإزالة، الإبطال أو الإزالة. ثم ذكر المعنى الاصطلاحي، وذلك أن يحول الله الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباح، ولا يكون ذلك إلا في الحظر والإطلاق والنهي والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. تتكلم في هذا الجملة عن القول ولا يكون ذلك إلا في الحظر والإطلاق والمنع والإباحة، يعني أن الأشياء التي يدخلها النسخ هي التحليل والتحريم فقط، وأما الأخبار فليس فيها نسخ، ليس فيها نسخ. فالتحليل والتحريم يدخلها النسخ من جهة أن الحكمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل يعلم أن الناس يصلحهم الحكم الفلاني في هذه الفترة، ثم يصلحهم حكم آخر في فترة أخرى طبعا في زمن النبوة. وأما الإخبار فليس فيه نسخ، أن يقول لهم خبرا معينا ثم ينسخ، بمعنى أن هذا الخبر لا يكون موجودا، هذا لا، الأخبار لا يدخلها النسخ، لأن معنى أن يدخل النسخ إلى الأخبار هذا معنى أنها كانت كذبا، معنى أنها كانت كذبا، وهذا غير موجود في الشريعة. نعم. وأصل النسخ في النسخ من نفس الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى، فكذلك معنى نفس الحكم إلى غيره إنما هو تحويله إلى غيره، وسواء نسخ حكم الآية أو خطها. وقد اتفق علماء علماء الإسلام سلفا وخلفا على ثبوت النسخ في كتاب الله تعالى. قوله سواء نسخ حكم الآية أو خطها يشير إلى أنواع النسخ، فالنسخ قد يتعلق بلفظ الآية وحكمها معا، قد تنسخ الآية مع حكمها كالآية التي في الرضاع عشر رضعات معلومات يحرم، وقد تنسخ قد ينسخ لفظ الآية دون حكمها كآية الرجم، وقد ينسخ الحكم دون اللفظ كآية الاعتداد بسنة، وهي قوله تعالى يتربصن، كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. ولم يخالف في ذلك أحد إلا من لا يرتد بخلافه، وقد اشتهر عن اليهود إنكارهم ليتوصلوا بذلك إلى إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه نسخ بعضنا في التوراة فلا يكون نبيا، وهم محجوجون بما في التوراة نفسها أن آدم كان يزوج الأخ من أخته، وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وقومه. يعني أنهم اليهود أنكروا النسخ وجعلوا وجود النسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النسخ باعتبار شريعة موسى، يعني أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت بعض الأحكام في شريعة موسى، فقالوا هذا النسخ يوهم النقص في حق الله عز وجل، يوهم البداء، يعني أنه الله عز وجل يبدو له شيء بعدما كان يرى شيئا آخر، وهذا طبعا ليس لا يلزم من النسخ، لأن النسخ متعلق بالحكمة، متعلق بالحكمة، فجعلوا هذا الأمر مطعنا، فقالوا لا نريد أن نصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأن فيها نسخا، وهذا دليل على أنها ليست برسالة صادقة. وهنا قالوا هم محجوجون بما في التوراة، يعني أنهم في التوراة مكتوب عندهم أن آدم كان يزوج الأخ من أخته، وهذا منسوخ في التوراة، والتوراة يحرم أن يتزوج الأخ من أخته، فإذا كنتم تقولون إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم باطلة لأن فيها نسخا، فالنسخ كذلك موجود عندكم باعتبار شريعة آدم. أو ننسيها أي ننسيكم إياها حتى لا تقرأ ولا تذكر، نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا ننسيكم، يعني الأصل من الآيات التي كانت تنسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا ينسونها. نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بما هو أنفع للناس منها في العاجل والآجل، أو بما هو مماثل لها من غير زيادة، فقد يكون الناسخ أخف فيكون أنفع لهم في العاجل وقد يكون أثقل وثوابه أكثر فيكون أنفع له في الآخرة. هنا يشير إلى أنواع النسخ من حيث العلاقة بين الحكم الناسخ والحكم المنسوخ. فالحكم الناسخ قد يكون مساويا للحكم المنسوخ، قد يكون مثله يعني في من حيث التخفيف أو التشديد يكون مثله تماما، وقد يكون أشد منه وقد يكون أخف منه. وهذه ثلاثة أنواع: أن يكون مساويا له، وأن يكون أشد منه، أو أن يكون أخف منه. والحكمة من كونه أشد قد يكون عقوبة أو ابتلاء، والحكمة من كونه أخف أن فيه تخفيفا. وقد ينسخ إلى غير بدن، هذا النوع الرابع، أن يكون نسخ ولا يوجد حكم بديل. ونسخ إلى غير بدن جائز عند جمهور الأصوليين، وخالف في ذلك بعض أهل العلم. نعم. وقولنا نأتي بخير منها أو مثلها يعني في الحكم، وليس شرطا أن تكون الخيرية في اللفظ، بل قد يكون، بل المراد الأساسي هنا يعني في الحكم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالنفس في مقدوراته سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض، التصرف فيهما بالإيجاد والاختراع ونفوذ الأمر، فهو أعلم بمصالح عباده، وقد يختلف ذلك باختلاف الأئمة. ماذا فيه رد على اليهود الذين أنكروا النسخ؟ في هاتين الجملتين بيان أن النسخ متعلق بكمال قدرة الله عز وجل، فهو ليس مستحيلا على الله سبحانه وتعالى، وهو يتعلق كذلك بحكمته سبحانه وتعالى. أم تريدون، أي بل تريدون أن تسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم سؤالا إنما سئل موسى من قبل، حيث سألوه أن يريهم الله جهرا، أن يريهم الله جهرة، وسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالله والملائكة قبيلا، فقد ضل سواء السبيل، أي ذهب عن طريق الطريق وتمسي أي طريق طاعة الله. المراد بكلمة سواء هنا يعني وسط الطريق. من بعد ما تبين لهم الحق عرفوا أن محمدا رسول الله، فعبوا واصفحوا، العبد ترك المؤاخذة بالذنب والصف الإعراض عن المذنب، حتى يأتي الله بأمره، أي إلى أن يأتي إليهم الأمر من الله سبحانه في شأنه، وهو قتل من قتل منهم، وإجلاء من أجلي، وضرب الجزية على من ضربت عليه، وإسلام من أسلم. هذا كان قبل فرض الجهاد على المسلمين. فهذه الآيات ترشد في تلك المرحلة إلى العفو والصفح والاشتغال بالأعمال الصالحة. لذلك نرى هنا بعد قال وما تقدموا لأنفسكم، وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ففيها إرشاد للمسلمين إلى الاشتغال بالأعمال الصالحة إلى أن ينزل الله عز وجل أمره. وما تقدموا لأنفسكم من خير يعني من أعمال الخير في الدنيا، تجدوه عند الله، تجدوا ثوابه عنده حاضرا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. هذا التفسير هو المتعين، فاليهود لم يكونوا يرون أن النصارى يدخلون الجنة، وكذلك النصارى لا يرون أن اليهود يدخلون الجنة. فمعنى الآية كما قال هنا أن اليهود قالت لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. كل طائفة تضلل الأخرى، تلك أمانيهم أنه لا يدخل الجنة غيرهم، أي مجرد أماني يتمنونها دون أن يكون عليها دليل في كتب الله المنزلة. وذا فيه إشارة إلى أنه ليس الإشكال في قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان من الديانة الفلانية، ليس هنا الإشكال بحد ذاته، وإنما الإشكال أنهم قالوا ذلك بلا برهان وبلا بينة. وإلا فالحق أن الذين يدخلون الجنة مثلا في هذا الزمان هم المسلمون فقط. نحن لما نقول هذه الجملة هنا في هذا الزمان أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقولها عن برهان وعن بينة، وليس عن أماني كما فعلت اليهود والنصارى لما حرفوا التوراة والإنجيل ثم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. قل هاتوا برهانكم أحضروا، والبرهان الدليل الذي يحصل عنده اليقين إن كنتم صادقين، أي في تلك الأماني المجردة والدعاء الباطلة. بلى يعني بل يدخلها من هدم وجهه، أي أسلم له ذاته وأصدق له عمله من جميع البشر، وهو محسن يعمل صالح الأعمال، وهي المطابقة لما شرعه على ألسنة رسله. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كل طائفة تنفي الخير عن الأخرى وتثبته لنفسها وتنكر ما مع الطائفة الأخرى من الحق. وليس هذا فعل ما يرزق الإنصاف، فإن المنصف يعرف ما مع خصمه من الحق وينكر ما معه من الباطل، ولا يحمله البغض على إنكار الحق. عن ابن عباس قال: لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله هذه الآية: وهم يتلون الكتاب، أي كل يتلو في كتابه تصديق من كفر به. كذلك قال: الذين لا يعلمون، هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى لم يقل لهم بكتب الله تعالى علم، ومن أظلم. تلاحظون هنا أن مدار الذنب هنا هو على الكلام بلا علم والكلام بدون برهان وبلا بينة. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، من هو من يأتي إليها للصلاة والتلاوة والذكر وتعليم القرآن، وسعى في خرابها، والسعي في هدمها وإزالة بنيانها أو في تعطيلها عن الصلاة والطاعات كتعلم العلم والقعود للاعتكاف. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي كان عليهم أن يدخلوها خائفين من الله ربهم، فإنها بيوت عبادته. وفي الآية إرشاد من الله عز وجل للعباد أنه ينبغي لهم أن يمنعوا مساجد الله من أهل الكفر. هذا أخذه من قوله: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، على أن هذا خبر بمعنى الأمر، على أن هذا خبر بمعنى الأمر. وفيها الإذن لنا بتمكينهم من دخولها بإذن منا حال خوفهم لهم في الدنيا خزي، أي هؤلاء الذين يحرمون مساجد الله ويمنعون ذكر الله فيها، لهم الإذلال من الله تعالى بأيدي المؤمنين المجاهدين في سبيله، ولهم في الآخرة عذاب عظيم في نار جهنم. المشرق موضع شروق الشمس، والمغرب موضع الغروب، أي هما ملك لله وما بينهما، فأينما تولوا، أي أي جهة تستقبلونها فهناك وجه الله، وذلك يكون عند القبلة جهة القبلة. وفي صلاة النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته مستقبلا بوجهه الجهة التي تسير إليها. إن الله واسع عليم يسع علمه كل شيء. وقالوا اتخذ الله ولدا، هم اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وكفار العرب قالوا الملائكة بنات الله سبحانه، تبرأ الله تعالى عما نسبوه إليه من اتخاذ الولد، بل له ما في السماوات والأرض، ومنهم عزير وعيسى والملائكة كلهم عبد لله خاضع له لا يستنكف عن عبادته، فكيف يكونون أولادا لله؟ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم وشتمني، أما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وهذا فيه بيان الرد عليهم. تلاحظون أن هذه الآية والتي تليها تتحدث عن مظاهر قدرة الله عز وجل في الخلق، وأنه على كل شيء قدير، وهذا معناه أنه ليس بحاجة إلى أحد، ليس بحاجة إلى أحد، والولد إنما يتخذ للحاجة إليه، فالبشر يتخذون الولد لأنهم يحتاجون إلى أولادهم، والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى شيء، والذي خلق السماوات وخلق الأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فإذا أقر الإنسان بهذا الأمر لزمه أن لا ينسب لله عز وجل ولدا. نعم. قانتون أي قائمون بالعبودية خاضعون له، فكيف يكونون ولدا له؟ بديع السماوات والأرض، أي هو الذي ابتدأ خلقهما على غير مثال صالح. بديع هنا بمعنى مبدع، بديع هنا بمعنى مبدع، أي أوجدهما على غير مثال سابق، يعني من العدم. وإذا قضى أمرا أراد أن يخلق شيئا أو يدبر تدبيرا فإنما يقول له كن فيكون، أي لكمال قدرته يفعل ما يريد بقوله كن. وقال الذين لا يعلمون مشركو العرب: لولا، أي هلا، يكلمنا الله يخبرنا بنبوة محمد فنعلم أنه نبي، أو تأتينا بعده بذلك علامة على نبوته، كذلك قال الذين من قبلهم: اليهود والنصارى تشابهت قلوبهم في اتفاقهم على الكفر وطلب ما لا ينبغي لهم واقتراح الآيات على الله. قوله هذا يبين معنى أو تأتينا آية. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده معجزات، وهذه المعجزات تكفي في الدلالة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعجزون عن الاتيان بها، كل البشر يعجزون عن الاتيان بها، لكنهم كانوا يريدون آيات محددة، يطلبون كذا كما طلبوا كما في سورة الإسراء: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، إلى آخره، يريدون الآيات التي طلبوها، أو يريدون أن يكلمهم الله عز وجل ويقول هذا نبي. وهذا هو عناد، هو عناد. لماذا؟ لأن عنده من الآيات ما يكفي في الإيمان، ما يكفي في الإيمان، وإذا لم يؤمنوا بهذه الآيات التي أعطاها الله عز وجل لنبيه هذه المعجزات، فإنهم لن تنفعهم الآيات الأخرى التي يطلبونها. يؤمنون أن يعترفون بالحق ويؤمنون لأوامر الله لكونه مصدقين له سبحانه. إنا أرسلناك بالحق، يؤكد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه مرسل منه، ردا لما طلبه الكفرة من تسليم الله لهم بنبوته. بشيرا ونذيرا، أي أرسلناك لأجل التبشير والإنذار. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي عليك البلاغ ولست مسؤولا عمن لم يؤمن منهم، ممن سيكون مصيره إلى النار لا محالة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لو جئتهم بكل ما يقترحون لن يرضوا عنك، إذ ليس مطلوبهم في الحقيقة ما يقترحونه عليك من الآيات، وما يريدون عليك من التعنتات، بل ما يريدونه في الحقيقة هو صرفك عن دينك إلى دينهم واتباع أهوائهم، وكذلك كل صاحب بدعة وهوى لا يرضيه من أهل الحق إلا أن يتبعوه على هواه. إن هدى الله هو الهدى الحقيقي لا ما هم عليه من الشريعة المنسوخة والكتب المحرفة. ولئن اتبعت أهواءهم، هذا فيه بيان الرد عليهم، قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالعبرة ليست باتباع ملتهم وما هم عليه، وإنما العبرة باتباع الهدى الحقيقي. كيف نعرف الهدى الحقيقي؟ نعرفه من خلال الآيات، من خلال الآيات والبراهين البينة التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. فمجرد دعواهم أنهم على الحق هذا ليس بشيء، ليس بشيء. ولئن اتبعت أهواءهم ما في كتبهم من التحريف وما ابتدعوه في دينهم من الأحكام والآراء، وعيد شديد وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم، وهو تعريض لأمته وتحذير. قوله وهو تعريض لأمته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ومعصوم عن أن يتبع أهواءهم، لكن هذا تعريض لأمته. يعني كأن الكلام إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المنزلة العظيمة وصاحب الإيمان العظيم، لو فرضنا فرضا، هو لم يقع في ذلك، لكن لو فرضنا أنه وقع، فكل هذه المنزلة لن تغني عنه شيئا، فما بالنا بأتباعه الذين لم يبلغوا هذه المنزلة؟ إذا وقعوا في هذا الأمر فسوف ينالون الوعيد الشديد. هذا معنى قوله تعريض لأمته. وتحذير أن يدخلوا في أهواء أهل الملل ويطلبوا رضا أهل البدع، ومن كان كذلك فهو مخذول. الذين آتيناهم الكتاب قيل هم المسلمون، وقيل من أسلم من أهل الكتاب يتلونه حق تلاوته يتبعونه ويعملون بما فيه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويقرؤونه حق قراءته ولا يحرفونه ولا يبدلونه. يا بني إسرائيل، إلى قوله ولا هم منصرون تقدم تفسيره في الآيتين 47 و48. وقال البقاعي أعاد ما صدر به قصته من التذكير بالنعم والتحذير من حلول النقم، ليعلم أن ذلك فذلكة القصة. فذلكة القصة يعني مجملها وخلاصتها. وفيكون يعني قوله هنا أعاد ما صدر به قصتهم، يعني أن هذه الآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، والآية التي تليها مرت معنا. فيقول هنا البقاعي أن الحكمة هنا من إعادتها قد تكون أن في هاتين الآيتين خلاصة القصة ومجمل القصة، يعني أن هؤلاء الناس الله عز وجل أنعم عليهم بنعم كثيرة، وهم لم يستجيبوا لأمر الله عز وجل. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الابتلاء الامتحان والاختبار، بكلمات هي قوله إني جاعلك للناس إماما، فأتمهن طلب الزيادة على مضمونهن بقوله ومن ذريتي، وقيل معناه قام بحق الإمامة أتم قيام. يعني أن قوله فأتمهن، ذكر الشيخ هنا لها تفسيرين. الأول طلب الزيادة على مضمونهن، يعني على مضمون هذه الكلمات بأن يكون من ذريته أنبياء، قال بقوله ومن ذريتي. والقول الثاني في معنى قوله فأتمهن، يعني قام بحق الإمامة أتم قيام. قال من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، أي واجعل من ذريتي أئمة. فأخبره أن فيهم عصاة وظلمة، وأنهم لا يصلحون للإمامة، ولا يقومون بحقها. قوله هنا ومن ذريتي يعني إبراهيم، قال ومن ذريتي، فالله عز وجل قال لا ينال عهدي عهد الظالمين، يعني أن هذه الإمامة لم تكون لكل ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما للصالحين منهم، وأما الظالم فقال فلا ينال عهدي الظالمين. ولعل التقدمة لهذه المقدمة فيه إشارة إلى ما سوف تفصله الآيات بعد قليل، وحاصله وهو معنى مهم، حاصله أن اليهود لما انتسبوا إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحاولوا أن يضفوا الشرعية على ما هم عليه بانتسابهم إلى إبراهيم، أن مجرد هذا الانتساب لا ينفعهم، مجرد هذا الانتساب لا ينفعهم، بل الانتساب إلى إبراهيم حقا هو باتباع ملته وعدم تحريف الكتاب. وهذا المعنى سوف يأتي معنا بتفصيل بعد قليل، الآيات سوف تفصله، لكن هنا لما قال لا ينال عهدي الظالمين يعني فيه إشارة أنه ليس جميع ذرية إبراهيم يستحقون هذه الإمامة، إشارة إلى بني إسرائيل أنهم ليسوا أهلا لهذا الأمر. ولا ينالهم عهد الله سبحانه، لأن الإمام لا بد أن يكون من أهل العهد والعمل بالشرع كما ورد، ولأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالما، وهو في معنى الأمر لعباده أن لا يوالوا أمور الشرع ظالما، لأن الإمام إنما كان إماما لكونه مقتدى بقوله وبفعله في أمور الدين، فإن كان ظالما أو فاسقا أضل الذين اقتدوا به وحال بهم عن الصراط المستقيم. وإذ جعلنا البيت هو الكعبة مثابة يرجع الحجاج إليه بعد تفرقهم عنه. صاحب هنا كلمة مثابة فيها معنى الرجوع كذلك، فسرنا قبل ذلك معنى كلمة الثوب، وذكرنا أن المعنى الأساسي فيها هو الرجوع، فقوله هنا مثابة لما قال عن الكعبة إنها مثابة يعني أن الناس يعودون إليها بعد أن يخرجوا منها، يعودون إليها لحبهم لها، لأن القلوب تتعلق بذلك المكان الشريف. نعم. وأمنا أي موضع أمن لا يجوز أن يخاف فيه أحد، ولا يقام الحد على من لجأ إليه. ومن قوله ولا يقام الحد على من لجأ إليه، هذا على قول، ومن قال صورة المسألة هي أن من ارتكب حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، إنسان مثلا قطع أو سرق خارج الحرم فاستحق قطع اليد ثم التجأ إلى الحرم، فهل نقطع يده داخلا نقيم عليه الحد داخل الحرم أو لا؟ قولا، فجمهور العلماء على أنه يقام الحد عليه داخل الحرم، والقول الذي ذكره هنا أنه لا يقام عليه الحد داخل الحرم، وإنما هم ما قالوا لا يقام يعني يترك، قالوا لا يقام عليه الحد داخل الحرم، لكن يضيق عليه حتى يخرج من الحرم فنقيم عليه الحد خارج الحرم. نعم. ومن دخله كان آمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقام إبراهيم، فقلت يا رسول الله أفلا تتخذه مصلى، فنزلت هذه الآية. والمقام الحجر الذي يعرفه الناس ويصلون عنده ركعتي الطواف، كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار، أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه، وكان ملصقا بجدار الكعبة. وأول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن طهر بيته. نقله يعني أرجعه قليلا لم يعد ملتصقا بجدار الكعبة، أرجعه قليلا. أن طهر بيته من الهوتان والكفار والنجاسات وقوافل الذنوب والحائض والطفل الخبيث، للصائمين الصائم الذي يطوف به، والعاكفين العاكف الملازم للمسجد للعبادة، وقيل هو المجاور دون المقيم من أهل مكة، والركع السجود هم المصلون. هذا بلدا آمنا أي مكة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله دون من كفر. فقال الله تعالى له: ومن كفر، أي أنا أرزق المؤمنين من أهل هذا البيت وعدا مني، وأرزق أيضا من كان كافرا. أن الرزق من أمور الدنيا، وهي لا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة. أي أليس الرزق مثل الإمامة؟ فالإمامة لا تكون إلا للمؤمنين، أما الرزق فللمؤمنين والكفار، أما الكافر فنمتعه بالرزق قليلا في هذه الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار في الآخرة. قول أضطره، الاضطرار هو حمل الإنسان على ما يكرهه. الاضطرار هو حمل الإنسان على ما يكرهه، وهو على نوعين: إما أن يكون هذا الاضطرار بسبب خارج عن إرادة الإنسان، يعني من طرف خارجي أو من جهة خارجية، كمن يضرب مثلا حتى يفعل أمرا معينا، فهذا اضطرار من جهة خارجية وهو المراد منها. وقد يكون بسبب داخلي، يعني داخل الإنسان كالجوع. نعم. تلزمه عذاب النار حتى يصير مضطرا لذلك، لا يجد عنه مخلصا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي يرفعان بنيانه على أساسات ثابتة. ربنا، أي قائلين ربنا تقبل منا هذا العمل الطيب، إنك أنت السميع العليم، تسمع دعاءنا وتعلم نيتنا، واجعلنا مسلمين لك ثابتين على الإسلام أو زدنا منه. والمراد بالإسلام الإيمان والأعمال الصالحة. ومن ذريتنا، أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قيل من العرب خاصة فهم ذرية إبراهيم وإسماعيل. وأرنا مناسكنا، مناسك الحج ومواضع الذبح. عن مجاهد قال: قال إبراهيم رب أرني مناسكنا، رب أرنا مناسكنا. فأتاه جبريل فأتى به البيت فقال: رفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان، ثم أخذ بيده فانطلق بهم نحو منى. فلما كان عند جمرة العقبة فإذا إبليس قائم عند الشجرة، فقال: كبر وارمه. فكبر ورماه، فذهب إبليس حتى أتى الجمرة الوسطى، ففعل به إبراهيم كما فعل في الأولى، ثم كذلك في الجمرة الثالثة. ثم أخذ بيده جبريل حتى أتى به المشعر الحرام، فقال: هذا المشعر الحرام. ثم ذهب به حتى أتى به عرفات، قال: وقد عرفت ما أريتك؟ قالها ثلاثة. قال: نعم. قال: فهج بالحج. قال: كيف أؤذن؟ قال: قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم. فأجاب العباد: لبيك اللهم لبيك. فمن أجاب إبراهيم يومئذ فهو حاج. وابعث فيهم من العرب ذرية إبراهيم وإسماعيل. وقد أجاب الله إبراهيم عليه السلام هذه الدعوة، فبعث في ذريته رسولا منهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته. دعا أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى، ويعلمهم الكتاب القرآن، والحكمة المعرفة بالدين، والفقه في أحكامه، والفهم للشريعة، ويزكيهم أن يطهرهم من الشرك وسائر المعاصي. العزيز الغالب. غالب في الحكمة أنها تكون بمعنى السنة، لكن هنا يعني لم يفسرها بهذا التفسير، لأن الكلام هنا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويعني كلمة معنى كلمة السنة في ذلك الوقت من الطبيعي ألا يكون حاضرا، فلذلك فسرها بالمعرفة في الدين. لكن في آيات أخرى يعني بذات بعض الآيات ترى جمهور العلماء على تفسير الحكمة بالسنة. إلا من فتح نفسه، أي وما يرغب عن ملة إبراهيم أحد إلا من جهل أمر نفسه فلم يفكر فيها فأهلك نفسه. لاحظوا هنا الآيات بدأت في الإشارة إلى توبيخ بني إسرائيل، فالآيات من أول ما تحدثت عن إبراهيم ذكرت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أهم ما تميز به أنه كان موحدا لله عز وجل، وأنه كان مسلما لأمره مطيعا لأمره، وهاتان الخصلتان غير موجودتين عند بني إسرائيل، غير موجودتين عند بني إسرائيل. ولذلك قال هنا مشيرا إلى حالهم أو معرضا بهم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن هم ليسوا أهلا لأن ينتسبوا إليه، لأن ينتسبوا إليه كما يزعمون. اصطفيناه، أي اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام. أسلم، أي تمسك بالإسلام دينا. ووصى بها إبراهيم بنيه، أي وصاهم بقوله كلمة أسلمت لرب العالمين. ويعقوب، أي وصى يعقوب بنيه كما وصى إبراهيم بنيه قائلا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره لكم، وهي الملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي الزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت جاء وأنتم على الإسلام. إذن هذه وصية إبراهيم ووصية أبنائه كذلك، يعني فالمعنى: فمن تتبعون، من تتبعون أيها اليهود؟ وانظروا بعدها في الآيات، يعني يزداد الآن التوبيخ وكشف حاله. أم كنتم شهداء؟ الخطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم وإلى بنيه أنهم على اليهودية أو النصرانية، فرد الله عليهم وقال لهم: أحضرتم يعقوب وعلمتم بما أوصى به بنيه فتدعون ذلك عن علم، أن لم تشهدوا فأنتم مفترون من بعدي، أي من بعد موتي آبائي إسماعيل كان عنه ليعقوب إلا أن العرب تسمي العرب له ونحن له مسلمون. أخذ على بنيه الميثاق عند موته أن يعبدوا الله ولا يعبدوا شيئا سواه، فأقروا بذلك وشهد عليهم بإقرارهم أنهم مسلمون. فهذه الآية وبختهم على ادعائهم، قالوا ادعوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ملتهم، على ملتهم. طبعا آيات في سورة آل عمران أجابت عن هذا من أوجه، لكن هنا قال يعني خلاصة هذا الكلام: من أين أتيتم بهذا الكلام؟ من أين أتيتم بأن إبراهيم كان على ملتكم؟ ألم تعلموا ما تقدم من قصة بنائه للبيت وتوحيده لله عز وجل؟ أم أنكم كنتم جالسين لما وصى إبراهيم ولما وصى يعقوب أبناءه، فعلمتم أن الوصية كانت بغير التوحيد وبغير الإسلام؟ نعم. والإشارة بقوله إلى إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه قد خلت مضت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تحذير لليهود إذ رفضوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم متكلين على أنهم منتسبون إلى سلف صالح ومغترين بذلك. فلكل من الفريقين كسوة: لا ينفع الأبناء كسب الآباء. يعني هذا وجه آخر، لو سلمنا بأن، أو هذا وجه آخر، وهو أن وجود النسب، وجود النسب، إذا ثبت نسبكم إلى إبراهيم فهذا لا ينفعكم، هذا لا ينفعكم. لماذا؟ لأنكم لستم على طريقه. لا ينفع الأبناء كسب الآباء ولا ينالهم منه شيء. وفيها الرد على من يستكل على عمل سلفه ويروح نفسه بالأمان الباطلة. ومنه ما ورد في الحديث: من بطل به عمله لم يسر فيه نفله. والمراد أنكم لا تنتفعون بحسناتهم ولا تؤاخذون بسيئاتهم ولا تسألون عن أعمالهم كما لا يسألون عن أعمالكم. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. بل قال اليهود للمسلمين: كونوا يهودا. وقال لهم النصارى: كونوا نصارى تكونوا على الحق. بل ملة إبراهيم، بل نكون على ملة إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين الحق. قوله مائلا الحنف حنيفا، الحنف في الأصل هو الميل، هو الميل، والمراد به هنا الميل عن الباطل بشكل عام، الميل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، والميل عن الشرك إلى التوحيد. والحنيفية دين الإسلام. وما كان من المشركين في تعليل باليهود والنصارى، أي ما كان على هذه الحالة من الشرك بالله، فكيف تدعون عليه أنه كان على اليهودية أو النصرانية؟ هذا كقوله تعالى في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني في إشارة أنكم مشركون، في إشارة أنكم مشركون. قولوا آمنا بالله خطاب للمسلمين وأمر لهم بأن يقولوا هذه المقالة. أخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله الآية. والأصداق هم أولاد يعقوب، وهم 12 ولدا، ولكل واحد منهم من الأولاد جماعة. والصدق في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب، لا نفرق بين أحد منهم، لا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى. فسر هنا التفريق، وفسر عدم التفريق أو جعل المدار هنا على الإيمان، فقوله لا نفرق بين أحد منهم يعني لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم جميعا. فإذا علمنا أن هذا المعنى، علمنا أن قوله لا نفرق بين أحد منهم لا يعني ولا يشمل التفضيل بين الأنبياء، فقولنا نقول أن هذا النبي أفضل من هذا النبي لا يتنافى مع قوله لا نفرق بين أحد منهم، لأن المراد هنا الإيمان ببعض وعدم الإيمان بالبعض الآخر. فالمسلمون يؤمنون بكل نبي أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله، وعليهم أن يعلنوا هذا. وهذا فيه كذلك تعريض ببني اليهود ببني إسرائيل بأنهم لا يؤمنون بجميع الأنبياء الصادقين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به، أي بجميع كتب الله ورسله، ولم يفرقوا بين أحد منهم، فقد اهتدوا. في شقاق: الشقاق المخالفة والمعاندة. فسيكفيكهم الله، وعد من الله تعالى لنبيه أنه سيكفيهم من عانده وخالفه من المتولين عن الحق. صبغة الله: أيصبغ أنفسكم وأهليكم بالإسلام، فهو صبغة الله وتمسكوا به. والصبر يتقلل كل المصبوغ، فكذلك الإسلام يغير حال من تمسك به. أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء، وهو الذي يسمونه المعمودية، ويجعلون ذلك تطهيرا لهم. فإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانيا حقا. فالآية هنا يعني جاء فيها استخدام لفظة هم يستخدمونها، فإذا أردتم فالمعنى إذا أردتم أيها يا أهل الكتاب الصبغة الحق، فهي أن تتابعوا دين الله عز وجل وأن تتمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى، وليس هذه الشعائر التي الباطلة التي تفعلونها، أو قد تكون هذه الشعائر لها أصل لكنهم يرتكبون أصلا أصولا يعني فيها كفر وشرك بالله عز وجل. وقولنا الصبر يتخلل كل المصبوع، فكذلك الإسلام يغير حال من تمسك به. يعني هذا تشبيه، كما أنك إذا صبغت ثوبا فإن الصبغة يعني تدخل في كل جزء من هذا الثوب، فكذلك المسلم إذا التزم، والمؤمن المسلم إذا التزم بدين الله عز وجل، فينبغي أن يظهر هذا على كل أفعاله. رد الله عليهم بهذا: قل أتحاجوننا في الله، أي أتجادلوننا في دينه ونحن وأنتم سواء في عبوديته لنا وعبوديتنا له، فكيف تدعون أنكم أولى به منا وتحاجونا في ذلك؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلستم بأولى بالله منا ونحن له مخلصون. نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكم، وهو المعيار الذي يكون به التفاضل، والفضلة التي يكون صاحبها أولى بالله سبحانه وغيره، فكيف تزعمون لأنفسكم ما نحن أولى به منكم وأحق، مع ما أنتم عليه من الإشراك بالله سبحانه ودعوة الألوهية لغيره؟ أم تقولون، أي بل أتقولون إن هؤلاء الأنبياء على دينكم؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أي إن الله أخبرنا بأنهم كانوا مسلمين ولم يكونوا يهودا ولا نصارى، وأنتم تدعون أنهم كانوا يهودا أو نصارى، فهل أنتم أعلم أم الله سبحانه ممن كتم شهادة عنده من الله؟ يريد بذلك الذم لأهل الكتاب بأنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا يهودا ولا نصارى، بل كانوا على الملة الإسلامية، وظلموا أنفسهم بشكلهم بهذه الشهادة، بل بادعائهم لما هو مخالف لها. عن قتادة قال: أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله، واتخذوا اليهود والنصرانية وكتموا محمدا وهم يعلمون أنه رسول الله. وما الله بغافل عما تعملون، لا يترك عقوبتهم على هذا الظلم القبيح. نعود فقط نسينا أن نمر على الغريب من صفحة 15، صفحة 15 نرجع إلى الغريب، أن كلمة نبذه، وكذلك 16 تتلو تبع ما تتلو الشياطين، عندنا كذلك كلمة فتنة، إنما نحن فتنة، كذلك عندنا كلمة خلاق، ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق، وكلمة لمثوبة، لمثوبة من عند الله خير، وكلمة راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وكذلك كلمة انظرنا، طبعا كلمة اسمعوا مر معنا معناها، والله يختص برحمته الرحمة، بعد قوله ما ننسخ معنى النسخ في اللغة والاصطلاح، فقد ضل سواء السبيل، كلمة سواء، بعدها أن فعفوا واصفحوا معنى العفو ومعنى الصفح، عندنا كذلك في صفحة 18 بديع السماوات، الصفحة التي تليها، وإذ ابتلى، الابتلاء قال امتحان، وفأتمهن، أن قولان في قوله فأتمهن، مثابة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، والعاكفين معنى كلمة العاكفين، قال العاكف الملازم إلى آخره، الملازم نزل العبادة، ثم أضطره معنى الاضطرار، صفحة 20، لأن فقط كلمة مناسك، وأرنا مناسكنا، يعني مناسك الحج، آخر شيء آخر صفحة حنيفا، والأصباط شقاق، فإن وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وصبغة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.